بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدر إحسانه إليه وشكره. هذه من آداب المتعلم، وهو أنه إذا تلقى العلم عن شيخ فإنه يجب عليه أن يعرف قدر هذه النعمة، وأن يشكر الإحسان، وأن يعرف للشيخ قدره لأنه محسن إليه، والمحسن يشكر ويعرف له قدره. وأعظم الإحسان هو الإحسان المتعلق بأمر الدين، وأعظم ما يكون من ذلك هو الإحسان المتعلق بالتعليم وتوجيه الطلاب إلى ما فيه الخير. فيجب عليه أن يعرف قدر أستاذه، وأن يشكره على إحسانه، وأن ينزله منزلته في العلم. قال: ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية. شد الوسط كما جاء في السؤال، أن يقوم أحد الرجال ويشد وسط أحد التلاميذ بمنديل أو بشيء ويأخذ عليه العهد بالوفاء لذلك المعلم، وكأنه كناية عن التشمير إلى طاعة ذلك المعلم وأخذ العهد على ذلك التلميذ، سواء كان هو الذي فعله أو طلب منه أن يفعله. ثم قال: ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، يعني من جنس تحالف المشركين الذين يتحالفون على الباطل، فإن هذا لا يجوز. نعم، الشيخ يعرف له قدره، ولكن شد الوسط كما جاء في هذا السؤال، وهذا غير معروف بحمد الله الآن، لكنه كان معروفا لديهم. وأما الآن فقد لا يقال شد الوسط، لكن هناك مثلا عهود أو مواثيق أو تحالفات يعني تبنى على الولاء والبراء لذلك الشيخ، فإن هذا لا يجوز. قال: هذا من جنس تحالف الجاهلية. قال: ومن جنس تفرق قيس ويمن. قيس ويمن قبيلتان معروفتان، وكانت بينهما مقتلة وقتال عظيم في عهد الدولة العباسية وفي عهد الخليفة هارون الرشيد، وكان يضرب بهذا المثل في العصبية الجاهلية لأنها كانت في الإسلام، فأثيرت العصبيات الجاهلية ووجد بينهما قتال، وكان هذا من جنس بدع الجاهلية ومن جنس التحالف على القبائل وعلى الولاء للقبيلة، فإن هذا باطل. إن الإنسان لا يجوز له أن ينتصر لا لقبيلته ولا لقومه ولا لنفسه ولا لشيخه عصبية، وإنما ينصر قومه بمنعهم من الظلم. هذه هي النصرة الحقيقية، وهذا الذي ينفعه، لأن الناصح الحقيقي ليس هو الذي يعين قريبه على الباطل، وإنما الناصح الحقيقي هو الذي يمنع قريبه من الباطل، يمنع قريبه من الباطل. هذا هو الولاء الحقيقي، وهذه المحبة الباقية التي تبقى يوم القيامة. وأما العصبيات الجاهلية والإعانة على الظلم، فإن هذا من أسباب قطيعة الرحم ومن أسباب التنافر في الدنيا، فإن من تعصب لقبيلة فإن التعصب لا ينتهي. يعني تلاحظ الرجل يتعصب للقبيلة يعني الكبيرة، ثم يتعصب للقبيلة التي دونها، ثم يتعصب لفخذه، ثم في النهاية يتعصب لأبناء عمومته في مقابل غيرهم، ثم يتعصب لأبناء أبيه ثم يتعصب لنفسه، هكذا العصبية لا تنتهي لحد، يعني في النهاية يتعصب الرجل لنفسه دون إخوته، لأن العصبية جنس، يعني إذا وجد في الرجل والعياذ بالله لا يكاد يتخلص منه، وأما إذا أنصف فهو ينصف من نفسه ومن غيره، أقرب الناس إليك يعني أبنائك وإخوتك فتنصفهم وتعدل في حكمك فيما بين المسلمين، وهذا من أعظم بقاء يعني صلة الرحم ومن أعظم بقاء المودة بين التلاميذ وبين المشايخ. نعم. قال رحمه الله: فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله. نعم، هذا هو الموقف الصحيح. يقول: إن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، قد يقول قائل: أنا لا أتعصب للشيخ، ولكن هذا دليل على الولاء الشرعي وعلى التعاون على البر والتقوى. يقال أن هذا فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن هذا، لأنه ما جاء في الإسلام شد الوسط لرجل وأن تأخذ العهد على نفسك للوفاء لرجل، وإنما يكون الوفاء وأخذ العهد على التعاون على البر والتقوى. فإذا قال شيخي على الحق ولا يخالف الحق، نقول له دخل في التعاون على البر والتقوى. إذا كان شيخك لا يأمر إلا بالبر والتقوى فأنت مأمور بالإحسان إليه وبإعانته على هذا، فلا داعي أن تعقد له الولاء والبراء. وإذا كان يخالف الحق فلا يجوز لك أن تنصره على ظلم، لأن قد يقول إنسان شيخي وعالم ولا يقول إلا الحق، يقال: إذا كان كذلك فأنت مأمور بإعانة كل من فعل البر وأمر به ودعا إليه، فلا داعي أن تعقد له ولاء خاصة، لأنه مأمور به في الشرع هذا. وإذا كان الأمر على غير هذا لا يجوز أن تعقد الولاء والبراء وشد الوسط وأخذ العهد على التحالف يعني لشيخ أو لغيره، لأن ما جاء في الكتاب والسنة فيه غنية، وما من خير يدعيه المتعصب أو يدعيه بعض من خرج عن الشرع إلا وقد جاء في الشرع ما هو أعظم منه، جاء في الشرع ما هو أعظم منه وأحسن منه. فهذه الأمور المحدثة وهذه التحالفات الباطلة لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها. فإذا قال إنما هذا تعاون على البر والتقوى، يقال: قيده بالمصطلح الشرعي، قل: أنا أعين على البر والتقوى وأنا أعقد الولاء والبراء على طاعة الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة، وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. نعم، يقول: فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير معلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي، يعني لا يجوز لمعلم أن يأمر تلامذته أن يحالفوه على هذا الأمر، ولا أن يأمر أحدا بذلك، وإنما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا الألفاظ الشرعية: أمر بمعروف نهي عن منكر، تعاون على البر والتقوى، هذه المصطلحات الشرعية. فلا يجوز الإنسان يتخلى عن المصطلحات الشرعية ويقول نحن نحالف فلانا ونعقد الولاء ونأخذ على أنفسنا الوفاء لفلان، لا يجوز، لأن هذا بشر يصيب ويخطئ، وإنما تأخذ على نفسك الإعانة على البر والتقوى ونصرة المسلم ظالما أو مظلوما، النصرة الشرعية. كذلك الانتساب لشيخ لا يجوز، لا يجوز للرجل أن ينتسب للشيخ يقول أنا تبع لفلان أو أنا على دين فلان أو أنا منتسب لفلان، وإنما ينتسب للإسلام والسنة. ولهذا أهل السنة لا ينتسبون لرجل، ولا يرى أهل السنة أن ينسبوا لرجل ولو كان من الصحابة، وإنما الانتساب للإسلام. وفي قصة معاوية رضي الله عنه مع ابن عباس لما قال له أنت على ملة علي، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين، ولكن ما رضي ابن عباس أن ينتسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا ابتداء ولا إفادة، يعني لا ابتداء يعني أن هذا المتعلم تعلم عليه ابتداء، ولا إفادة يعني أنه استفاد منه يعني بعد تحصيل العلم أو في بعض المسائل. قال وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره. أيضا ليس له أن يجحد يعني حق الأول، إذا تعلم التلميذ على شيخ آخر فليس له أن يجحد حق الأول، وهذا بخلاف ما عليه الآن بعض الطلاب، إذا تعلم من شيخ ثم انتقل إلى الآخر كأن يعني لا يسعه إلا أن يتعلم من شخص تنكر الأول ونسي فضله، هذا ما ينبغي. قد يتعلم ويأخذ العلم من شخص ثم ينتقل إلى آخر لسبب أو لآخر، أو لوجود مثلا تخصص أخذ فنا من الفنون عن هذا ثم انتقل لآخر، لا ينسى فضل الأول، وإنما يبقى على صلة به ويؤدي حقه ويشكر فضله. قال وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول يعني المعلم أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره. إذن ليس للمعلم أن يقول لتلامذته لا تتعلموا من غيري أو لا تستفيدوا من غيري أو من أتاني فلا يذهب لغيري، هذا غير صحيح، بل إن للمتعلمين أن يتعلموا من أهل العلم، خاصة في زمننا زمن يعني التخصصات والفنون تتلقى عن هذا في الصباح وفي المساء عند شيخ آخر، لا بأس ولا يمنع هذا أبدا. وقد يستفيد من شخصين في تخصص واحد، يأخذ عن هذا الشيء وعن هذا الشيء لا بأس، وقد يدرس كتابا عن شخصين عن هذا وعن هذا لا بأس، وهذا لا يضر، بل هذا من العلم الذي يعضد بعضه بعضا ويترسخ العلم لدى هذا المتعلم إذا تلقى من أكثر يعني من شيخ. وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، إذا انتقل أيضا لشيخ آخر يقول له شد لي، وهذا مصطلح عندهم يعني كأن عقد ولاء وبراء وتحالف دون معلمك الأول، لا يجوز له، لا يجوز هذا للأول ولا للثاني، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، تعلم من هذا وتعلم من هذا لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا، وإنما يعرف حق العالم عليه. ولهذا تلاحظون العلماء تلقوا عن كثير من أهل العلم، فما كان أحدهم يتعصب لرجل دون آخر، وإنما يقول هذا شيخي وهذا شيخي، ويعرف للعلماء حقهم وفضلهم ولو تلقى عنهم شيئا يسيرا من العلم. قال وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر، انظروا إلى الإنصاف، إذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر، يعني أبدا هذا من الإنصاف، وإذا كانت إفادته له أو استفادته منه أو أنه يرى أن لديه يعني علما لم يحصل للثاني يجب عليه أن يعرف للفاضل حقه، ولا يجوز يعني المساواة بين المتفاضلين، بل يعرف لهذا حقه ولهذا حقه، وإذا وجد فضل يعترف به لصاحبه، وإذا وجد لهذا فضل في فن من الفنون يقول هذا أفضل في هذا الفن وهذا في هذا الفن أفضل، هذا من الإنصاف. نعم. قال رحمه الله وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله. نعم، يقول إذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء. يعني لاحظوا الآن، الولاء الكامل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا مع فلان في كل شيء وأنا معك في كل شيء، هذا قول الجاهلية. يعني أهل الجاهلية يقول الرجل أنه مع أبناء عمومته كما يقولون على الخير والشر، هذا ليس في الإسلام، إنما هو مع أهل الخير فيما هم فيه من خير، وكل من أتى بهذا الخير أعانه عليه سواء كان قريبا له أو بعيدا. ولهذا أهل التوفيق وأهل الفضل كلما اجتمع الناس على خير من أقربائه ومن غيرهم ضرب معهم بسهم، وإذا اجتمعوا الناس على شر ابتعد منهم ولو كانوا أقرب الناس إليه. قال بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله. يعني إذا اجتمع الناس على خير فكن معهم، فتقول أنا مع كل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل باب من أبواب الخير إذا اجتمع الناس عليه فأنا معهم فيه. إذا اجتمعوا على الصدقة للإسهام والتصدق كن معهم، إذا اجتمعوا على الأمر بالمعروف كن معهم، إذا اجتمعوا على نصرة مظلوم كن معهم، إذا اجتمع الناس على باطل قل أنا بريء من هذا الظلم ومن هذا البغي ولو كان من أقرب الناس. قال ولا يكونوا مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا يكونوا مع كل أحد فيما هو فيه، وإنما يكونون معه في الطاعة، وإذا جاءت المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس الآن إلا من رحم الله، تجد بعض التلاميذ ينتسبون لشيخ فهم معه في كل شيء، إن رضي رضوا وإن سخط على شخص سخطوا عليه بسخط شيخه، وإذا رد عليه ردوا عليه، وإذا تكلم بكلمة رددوها طاعة عمياء وتعصب مقيت. وهذا لو كان حق، إذا كان هذا تقليد أعمى فلا يؤجرون عليه، لأن هذا إمعه، يعني إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء. ولهذا الآن تعرف بعض مواقف الناس يعني من تعصبهم، تعرف إذا غضب فلان يغضب لغضبه فلان، وإذا رضي فلان يرضى لغضب فلان، هذا شيء معروف. فإنه إذا كان الشيخ المعظم رضي عن فلان رضوا عنه، ولهذا تحصل نزاعات بين الناس، فقد يتدخل بعض المعظمين يقول لا أنا راضي عن فلان وفلان فيصطلح لأنه رضي عن الجميع. وإذا علم رضا الشيخ عن شخص في خصومة مع آخر رضوا عن من رضي عنه الشيخ وسخطوا على من يسخط عليه الشيخ. إذن أين طاعة الله ورسوله؟ إنما هذا تدين لفلان، ترضى لرضاه وتغضب لغضبه وتوالي لموالاته وتعادي لمعاداته. أين عبودية الله عز وجل؟ أين النصرة لدين الله؟ يعني لاحظوا الآن، هذه عبودية لبشر، الولاء والبراء، الحب والبغض، الموالاة والمعاداة، إنما تكون لدين الله عز وجل. ولو تأمل الإنسان أن هذه المعصية هي معصية لله وهذه الطاعة هي طاعة للشيخ، فكأنه قدم طاعة الشيخ على طاعة الله، ويقول من والى الشيخ فأنا معه ولو أنه عاد الله ورسوله. أمر خطير، يعني ليس بالأمر السهل. ولهذا هذه الأمور يتهاون فيها الناس ولا يدركون خطورتها. أكثر الناس الآن يعرف المعاصي الذنوب ويعرف البدع من حيث هي، لكن هذه الشهوات الخفية تخفى على كثير من الناس ولا يدركون خطورتها، ولا يدري الإنسان أنه في الحقيقة أنه متدين لفلان ولو لم يصرح به، فكأنه عابد له. والعياذ بالله، أمر خطير. هذا بشر مثلك يصيب ويخطئ، فإذا أصاب فأنت تنصر الحق لأنه حق، وإذا غضب انظر غضبه لما؟ لله. إن كان لله فتغضب لله، وإن كان لنفسه أو لحظ النفس أو لشهوة فأنت تبرأ من هذا الأمر. بقي شيء آخر الآن، بعض الناس يقول هؤلاء علماء، نقول هذه المسألة كم لبس بها على الناس، تقول علماء، هل العلماء حصروا في رجل؟ إذا كان هذا العالم حصل منه انظر أيضا لمواقف العلماء الآخرين إذا كان مقصود الاتباع، فإذا رأيت العلماء أجمعوا على شيء كن معهم ولو لم ندرك، أو العلماء مجمعون على معاداة شخص أو على التحذير من شخص أنت مع العلماء، لكن إذا تأخذ عالما واحد وتجعله هو العالم بل تسميه علماء وهو فرد رجل واحد وتهدر الآخرين ولا تنظر إليهم ولا ترى لهم قدرا في العلم ولا منزلة ولا مكانة، هذا تعصب. هذا الذي كان يفعله أهل التعصب المقيه، يقول بعض هؤلاء إن الحق يدور مع شيخه، هذا الذي يفعله غلاة الصوفية ويفعله غلاة المتعصبة للمذاهب، يتكرر اليوم كما يحصل بالأمس تماما، بل فيه زيادة، بل هناك زيادة في بعض الغلو الآن الموجود أكثر من تعصب بعض غلاة الصوفية وتعصب بعض غلاة الرافضة وتعصب بعض غلاة المذاهب، ولكنهم لا يقولون نحن نتعصب، يسمون الأشياء بغير مسمياتها، يقولون ولا على السنة، منهج السلف، منهج أهل السنة، العلماء. انظر إلى العلماء، إذا كان العلماء أجمعوا وتنظر في علماء العصر، العلماء الكبار الذين عرفوا بالعلم ورسوخ القدم فيه وعرفوا بالأناة والتجرد للحق، إذا اتفقوا على شيء والله نحن تبع لعلمائنا، لا نخالف العلماء ولا نتبع الصغار بعد أن أجمع الكبار على أمر، ولكن إذا كان هناك علماء كبار بل أكثر العلماء على شيء، وقد يكون الشذوذ من فرد أو من فردين أو أقل أو أكثر، هذا لا يعني أن الحق حصر في فلان، والإنسان لا يخادع نفسه، خادع من؟ إنسان يخادع نفسه، العلماء، من العلماء؟ فلا بد أن ينظر إلى هذه المسألة بتجرد، والإنسان ينصح لنفسه، لأنك الآن قد تلبس على الناس ونحن نتبع العلماء، يوم القيامة ستسأل من هم العلماء الذين اتبعتهم؟ ولا هذا الذي يدعيه أصحاب المذاهب المتعصبة للعلماء، كل واحد منهم يقول أنا متبع للعلماء وأنا متبع للشيخ، ولكن كما هو معروف العالم يصيب ويخطئ، والإمام مالك يقول كل يؤخذ منا من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، الذي لا يؤخذ من قوله ويرد هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة النبوة، وأما العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، خاصة إذا كنا الآن ندعي العلم وندعي التحقيق، والآن في بيوتنا لا يبقى أماكن للكتب، كتب مكتبات ضخمة يعني مجلدات ألاف المجلدات في بيوتنا، لكن لو سألت صاحب المكتبة هذا عن السنة والله لا يعرفها إلا بقول فلان، ولا يعرف العداوة للسنة إلا بأن فلان يقول له عادي فلان ووالي فلان، ما قيمة الكتب وما قيمة العلم وما قيمة حفظ القرآن وما قيمة حفظ السنة إذا كان الإنسان لا يعمل بها. كثير منا تجاوز مرحلة التقليد، يعني لا ننكر أنفسنا، نحن طلاب علم لدينا كتب وندرس ونقرأ وكثير منا لديه فهم، ويبقى مقلدا، مقلد يعني يسمى علامة وهو مقلد، كيف علامة مقلد؟ كيف علامة متعصب؟ يعني تعرف قوله بقول غيره، إذا قال فلان قال بقوله، إذا غضب فلان غضب له، أبدا. كيف يكون رجل عالم يكون متعصبا لرجل؟ العلماء أهل تجرد وأهل إنصاف، ولا تجد العالم يقلد غيره، بل تجد هناك تميز لهذا العالم، مرة يوافق هذا ومرة يوافق هذا ومرة يخالف هذا ومرة يرد على هذا، مرة يقول قد يقول لشيخه هذا خطأ، وكثير من أصحاب الأئمة الأربعة الذين كانوا على استقامة يخالفون أصحابه في بعض المسائل، وهذا معروف، وهم تتلمذوا عليهم وأولى بهم من غيرهم من المتعصبين. قال بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان، على الصدق والعدل والإحسان، ليس على الباطل وعلى المداهنة على الباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله. هذا هو التعاون، التعاون على الخير. إذا جاءت المخالفة تردها، أما إذا جاءت الكلمة من فلان هي مقبولة ومن فلان هي بدعة مرذولة يهجر عليها ويقاطع، هذه مشكلة. والله قد تكون الكلمة واحدة أو متقاربة، تصدر من فلان لا والله هذا حق، وإذا صدرت من فلان هذا باطل. ولهذا بعض الناس لا يستطيع يتكلم إلا أن يعرف المتكلم، تعرض عليه مثلا ما تقول في كذا وكذا، قال من قال به؟ فإذا قال به فلان لا على العين والرأس، وإذا قال به فلان هذه هي البدعة وهذه الضلالة. حتى إن بعض الناس الآن كما يقال يحصل في ورطة كبيرة، يذم رجل فيقال له هذا ليس كلامي، أنا نقلت كلام فلان. قال أنت ما فهمت كلام فلان، طيب أنا نقلت بنصه. قال لا ما هو صحيح، مكابرة. يعني قد تكون هذه كلمة منقولة عن عالم ومع هذا يقال لا ما فهم، كذب، بتر كلام العالم. لا بد من خروج من مخرج من هذه الوطن، إلا كلمة منقولة. ولهذا نحن في نقدنا الآن إذا كان الرجل عنده علم تنتقد هذه الجملة الكلمة بعلم وفقه، لو صدرت ممن صدرت منه، كما يحصل الآن من بعض الطلبة في الرسائل ينقل كلمة يقول قال بها فلان، يعني يوم كنا في مناقشة نقول ينقلها الباحث عن ابن تيمية وعن ابن القيم وعن ابن عثيمين وعن علماء أجلاء، وقفنا عنده قلنا هذا خطأ، قال فلان، قلنا ولو قال فلان هذا الدليل، أنا أتكلم بكلمة ولدي الدليل، هذه الكلمة خطأ، هذا الإطلاق خاطئ، ولو قال به من قال. هذا إذا كنا على يقين بديننا، وأما إذا كنا في شك لا والله ما نقوى، إذا قيل قال فلان قلنا سمعا وطاعة. أما إذا كان إنسان لديه علم وفقه فيقول هذا خطأ، نعرف أنه خطأ ولو قال به من قال، هذا هو الفقه. وأما أن يكون الإنسان لا يعرف الحق إلا إذا قال به فلان، وتكون أقوال فلان كلها حق وأقوال فلان كلها باطل، هذه مشكلة ابتلينا يعني في هذه العصور. حتى كتب قديما كان يثنى عليها ما تغيرت وما تغير فيها شيء، ثم أصبحت تذم، الكتاب هو الكتاب ما تغير، يمدح ويقال أفضل كتاب ثم يقال أسوأ كتاب، كتاب واحد يعني دع الرجل قد يتغير، الكتاب واحد. ثم مدح في حال الرضا ولما غضب على صاحبه ذم الكتاب، وهو كتاب واحد لم يتغير. هذا يدل على ماذا؟ يدل على هوى وعصبية. وإلا قد يقول هذا الكتاب حسن، فلان حصل منه تغيير أنتقده في كذا وكذا. قال ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. هذا الأمر إن مبنى على الولاء لله ورسوله، ولا يتعاونون على تعصب وعلى أمور يعني مخالفة للحق، بل إن الباطل مردود. الآن لو أن رجلا تكلم بكلمة مخالفة للسنة نحن نردد هذه الكلمة، تكلم بها قريب أو بعيد، تكلم بها شيخ أو تلميذ لأنها باطلة، وفلان تكلم بكلمة صحيحة ولو كانت من أشد الناس لك عداء فأنت لا ترد الحق لأن الذي تكلم به فلان. نعم. قال رحمه الله وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية، فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، وهذا حرام، ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعم. قال وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من الأسماء الجاهلية. يعني لا يجوز لأحد أن ينتقل إلى أحد من شيخ إلى آخر أو من رجل إلى آخر لعصبيات جاهلية، وإنما يكون الانتماء للحق والاجتماع على الحق والمفارقة على الحق. إذا ما اجتمع الناس على الخير فهو معهم، وإذا ما اجتمعوا على الشر فارقهم، يكون ولاؤه وبراؤه للسنة. قوله لا لقيطا ولا ثقيلا هذه مصطلحات، الذي يظهر أنها من الانتساب لبعض القبائل أو بعض المصطلحات التي كانت معروفة لديهم. المهم أنها من ألقاب الجاهلية، ليست من الألقاب الشرعية، إنما الألقاب الشرعية إيمان وكفر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، هذه الألقاب التي تكون عليها الموالاة والمعاداة، توالي للسنة وتعادي أهل البدعة، تحب أهل الطاعة وتبغض أهل المعصية. هذا الأمر هو الذي عليه مدار الدين ومدار التدين، لا على هذه الألقاب المحدثة. قال فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا. هذا الأمر ولده أن بعض العلماء أو بعض المعلمين يعني يطلب من تلاميذه الموالاة على كل ما لديه والمعاداة لكل من يعاديه، وهذا لا يجوز، وإنما يكون الولاء للدين. وهذه المنزلة هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوالى من كل وجه ولا يعاد ولا يرد شيء من قوله. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو بحسب منزلته في الإيمان له الولاء وله الطاعة بحسب ما يأمر به من طاعة الله. فإذا أمر بطاعة بمعصية أو أمرك بهجر فلان أو بمعاداة فلان أو أن تعقد له الولاء على معاداتي لفلان أو أن تنصره على فلان كما يقولون الآن، فلا تنصر إلا على الحق ولا تعادي إلا أهل الباطل. قال وهذا حرام، وليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. نعم، هذا هو الاجتماع الحقيقي، اجتماع على السنة، افتراق على البدعة. وهذا تأكيد لما سبق يعني أن ذكرته، أنك لا تقول هذا الرجل من أهل السنة، هو من أهل السنة ما دام أنه عليها، أما بالأمس كان على حال واليوم كان على حال، نجتمع على السنة وإذا جاءت البدعة فارقنا صاحبها. لا تنظر للرجل، وإلا هذا الذي كان عليه، وهذا قل أن يتخلص منه إلا من وفقه الله، لأن أكثر الناس إذا صاحب شيخا لا يستطيع أن يتخلص منه فيبقى معه، متى ما استقام على السنة كان معه، وإذا خالف كان معه. وأما أهل التوفيق فإنهم لربما فارق التلميذ الشيخ بعد مخالفته وبعد انحرافه عن السنة، هذا هو صدق الولاء، لأنه ما أطاعه إلا لله وما ولاه إلا في الله، فلما وجد انحرافا وخطأ فارقه على هذا. وهذا الذي عليه الآن بعض الجماعات الحزبية الذين يعقدون الولاء والبراء على الجماعة ويعقدون البيعة عليها، هذا يتكرر الآن ولكن تحت مسميات جديدة، قد يكون تحت مسمى نصرة المنهج السلف. لا تغتر بالأسماء ولا تغتر بالألقاب، انظر ما الذي يقوله الرجل، ما الذي يدعو إليه، ما هو الشيء الذي يأمرك به، فإن أمرك بطاعة نعم، وإن أمرك بمعصية أو مخالفة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتفرقهم وتفرق بينهم معصية الله ورسوله. لاحظوا، يجتمعون على الطاعة وتفرقهم المعصية، ما هم جماعة واحدة، مهما حصل من فلان فأنت لا بد أن تكون معه. إذا وجد خلاف الآن يقال لا، لا تفرقوا أهل السنة، كونوا معهم، تنازل حتى تجتمع كلمة أهل السنة. كيف نتنازل؟ تنازل عن الحق ونقول الباطل حتى يرضى فلان ونبقى أهل سنة، نحن أهل سنة على السنة. فإذا فارق الرجل السنة لا نتنازل له، ولا تجوز المداهنة، ولا يجوز عقد الاجتماعات من أجل طلب الاتفاق على الباطل، بل الولاء والبراء على السنة. إذا رجع إلى السنة نحن معه، وإذا خالف السنة نحن ما اجتمعنا إلا على السنة، عليها نجتمع وعليها نفترق. هذا هو الأصل، كون رجل إمام، كون رجل فاضل، له جهود، له سابقة على العين والرأس، نسأل الله أن يكتب له الأجر على ما قدم. لكن الآن ما الذي هو عليه؟ مخالفة، نحن نبرى إلى الله من المخالفة. إذا راجع السنة ورجع إليها رجعنا إليه، إذا خالف السنة وقال بخلافها ولو في مسألة واحدة قلنا هذا باطل، لا نعقد عليه ولا أن وبراء. لو وافقته في 100 مسألة وخالف في مسألة واحدة فلا توافقه في هذه المسألة مخالفة من أجل إصابته في 100 مسألة. قل والله 100 مسألة أصاب فيها، لا، ولو أصاب في 1000 هذه المسألة أخطأ فيها، هذا الرجل أمرك بهجره وأنت لا ترى أن في السنة أنك مأمور بهجره أو مقاطعته، لا تطع أحدا في معصية الله، وإنما كن عبدا لله في كل أمر وفي كل يوم وفي كل حين وفي كل لحظة. قال حتى يصير الناس أهل طاعة لله وأهل معصية لله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس سيفترق الناس في النهاية إلى فريقين، فريق يعني في الجنة وفريق في السعير، هذا الافتراق يوم القيامة. وهذا الافتراق يحصل في الدنيا، أن بعض الناس ينشأ على السنة ثم يفارقها، فلا تهلك معه ما دام أنه على السنة، كن معه، إذا فارقها فارقه لمفارقة السنة واثبت على دينك. وهذا امتحان وابتلاء من الله. وأنا دائما أقول للطلاب، هل تظنون أن الله ابتلى من قبلنا وتفرق الناس إلى سنة وإلى أهل بدع، وجاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم وفرق وابتلاهم الله، ونحن الآن الأمر بين واضح والسنة فرقة واحدة اتبعتها نجوت؟ لا، هناك مفارقات، ينتسب الرجل للسنة ثم يفارقها، فيكون هذا الابتلاء من الله عز وجل لينظر من يثبت على السنة ومن يفارق هذه الجماعة. الخوارج كيف خرجوا؟ خرجوا من جيش علي. الشيعة الذين كانوا يتعصمون له خرجوا من جيش علي، فارقهم علي رضي الله عنه، ما قال هؤلاء في جيشي، كانوا معي قاتلوا معي، فارقهم وناظرهم وقاتلهم. هذا موقف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان معه طائفة جاءوه يوما وقالوا أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا، فحرقهم بالنار. جاءه طائفة يفضلونه على أبي بكر وعمر، وكانوا بالأمس كانوا في جيشه، قال لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفريق، تبرأ منهم. جاء الخوارج فارقوه وكفروه، قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، ناظرهم وقاتلهم، ما قال هؤلاء كانوا في جيشي وهؤلاء أصحابنا ضد أهل الشام، لا تفرقوا جماعة المسلمين وتجتمعوا في مقابل يعني الخصوم لنا، بل كان يعدل رضي الله عنه في أهل الشام ويذكرهم بالفضل والسنة مع أنه يقاتلهم، وتبرأ ممن كان في جيشه وبدعهم. انظروا إلى الإنصاف، من يفعل هذا الآن؟ أهل الشام كانوا يقاتلون، ما بدعهم لأنهم خالفوا، وبدع من كان في جيشه، وجلد من كان في جيشه، وحرق من كان في جيشه. هذا هو التجرد الحق، وهذا هو الثبات على السنة. وإلا والعياذ بالله، فتنة عظيمة. لو كان رجل غير علي بن أبي طالب وكان في جيش هؤلاء، لربما يقال له أن من المصلحة أن لا تفرق هذه الجماعة وأرضهم حتى لا تفترق الجماعة حوله، لكنه لم يرضى بالمخالفة. جاءه رجل ورأى رجلا في المعركة، قال إن هذا الرجل عليه علامة معاوية، وإني كنت أحسبه مؤمنا، قال وهو الآن مؤمن، إنصاف وعدل. لما قاتله أهل الجمل وصفين قال إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم. ولما سئل عن قتالهم هل قاتلهم بسنة قال إنما هو رأي رأيناه. وأما الخوارج قاتلهم بنص. بينما انظر الآن بعض الناس لو أنه تكلم في رجل ماذا يقول؟ والله ما تكلمنا فيه إلا بالحق، والله ما قلنا من كلمة إلا ولنا فيها دليل من كتاب الله والأيمان المغلظة، وهذا دين الله، ونحن والله ما عادينا الناس إلا في دين الله، وما تكلمنا في الناس إلا نصرة لله، وكل ما من عاديناه فهو معادي لله، ويقسم الأيمان المغلظة أن كل من عاديناه هو عدو لله، وكل من واليناه فهو موالي لله. وترى العجب في أن هناك أغمار جهل السفهاء، والله أن الناس يسخرون من عقولهم، يطلق عليهم أنهم علماء ويوصى الناس بالرجوع إليهم، ويهدر علماء كبار أئمة شابت رؤوسهم في العلم والورع ويعرفهم العوام ولا يشكل أمرهم، يهدرون ويغمزون ويتكلموا فيهم. أين نصر الدين الله؟ تكلم في رجل فوق الثمانين شاب رأسه ولحيته في طاعة الله، وهو صاحب علم وفضل تشهد له الأمة وتزكي مجهولا لا يكاد يعقل، وتسميه عالم وعلامة. أين الإنصاف؟ وأين التجرد؟ أين هذه المواقف من موقف علي رضي الله عنه؟ هذه الأمور لا بد أن تضبط بضابط الشرع، وإلا فالناس مهما اجتمعوا حوله فيجب أن تزن الناس بميزان الحق، ولا نغتر به. ولا يقال فرق أهل السنة ولا تفرق. أهل السنة إذا اجتمعوا على الحق لن يتفرق، وأما إذا فارق الرجل السنة فلا بد أن نفارق إلى أن يرجع إليه، هذا الذي عليه السلام. ولكن من تأثر الناس بالبدع وبالحزبيات أصبحوا الآن يرددون هذه الكلمات، ويجعلون أهل السنة أناس معينين، هم أهل السنة مهما فعلوا، وأهل البدع أناس معينين، حتى ولو تابوا ورجعوا هم أهل البدع. مو صحيح. قد يرجع صاحب البدع عن بدعته فتواليه، وقد ينحرف صاحب السنة عن السنة فتعاديه، هذا إذا كنت عبدا لله. وأما إذا كانت العبودية لغير الله فنعم، يسير الرجل في ركاب الرجل ويردد كلامه ويسير معه إلى أن يهلك. والله لن تعرف هذه الأمور حتى يعاين الناس العداء ويرى يوم القيامة أنه هالك. وإلا أين نحن من كتاب الله؟ هذه السنة مبين، هؤلاء العلماء نصحوا لنا بينوا لنا. هذا شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة كان يتكلم عن عصرنا، لماذا نعرض عن هذا ونترك هذه الأصول البينة الواضحة؟ وهذه كما ذكرت ليست من الأمور اليسيرة، وإنما عليها مدار أصل الدين، وعليها الولاء والبراء. الولاء والبراء أعظم أصول الدين، الحب في الله والبغض في الله من أعظم أصول الدين. اجتماع كلمة أهل السنة واجتماعهم على الحق من أعظم المقاصد الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية، أي من علمه أستاذ كان محارفا له، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعقده، وهذا أيضا حرام وإثم، وهذا أيضا حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله. بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما، فيكون مثل لحم الخنزير الميت، فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى ولا بعهد الأول، بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء. نعم. قال: ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية، يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية، أي من علمه أستاذ كان محارفا له، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعقله. هذا الذي يقال الآن، لو أن يعني شخصا تعلم على أستاذ وانتقل لغيره يقال له أنت قد خنت الأستاذ ونقضت عهده، كنت باغيا ظالما. هذه عادات أهل الجاهلية، إذا تعلمت على رجل أو صاحبت رجلا فأنت معه في الحياة ومن الممات، إن أصاب وإن أخطأ، وإلا فأنت ناقض العهد. ولهذا كان أهل الجاهلية إذا كان الرجل من قومه لم ينصر قومه على الظلم قالوا هذا يعني لم يؤدي حق الرحم، وهذا خائن، وهذا كذا وهذا كذا، عصبيات جاهلية. أما في الإسلام لا، الولاء والبراء ليس على هذا الأمر، وإنما هو على الدين، إذا انتقل لآخر لا يعد ناقضا لعهد الأول في الدين. قال وهذا أيضا حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله، بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذ وحالفه كان قد فعل حراما، كذلك إذا انتقل لأستاذ آخر وحالفه يعني الأحلاف الجاهلية فإنه قد ارتكب إثما ومعصية. قال بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما، فيكون مثل لحم الخنزير الميت، فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى ولا بعهد الأول، ولا بعهد الأول، بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين ولا وفاء، يعني أنه لم يحقق يعني دين الله عز وجل، وشبه هذا بلحم الخنزير الميت، فإنه محرم من جهتين، من جهة أنه لحم خنزير وهو محرم بطبعه، وهو ميت وهو محرم للميتة، فهذا لا يجوز أن يكون الولاء والبراء على أمر مخالف للدين، وأن يكون الانتقال من شيخ إلى آخر لعصبية ولهوى، وإنما يكون لمقاصد شرعية، تنتقل لشيخ لمقصد شرعي، وترد على فلان لمقصد شرعي، وتخطئ فلان لمقصد شرعي، ولا يكون هذا بأحلاف أنك تعين هذا الشيخ لأنه شيخك ولأنك تعلمت عليه، وتعادي هذا لأنك لم تستفد منه، بل لربما نصرت البعيد ولو لم تنتفع منه بكلمة لأنه مصيب، وترد على القريب ولو كان شيخا لك. نعم. قال رحمه الله وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية، وهو شبيه بحال هؤلاء، فأنزل الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال رحمه الله وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإن وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية، هذه كانت أعراف الجاهلية، يحالف الرجل القبيلة ويعطيها العهد والميثاق، فإذا وجد قبيلة أقوى منها تركها وانتقل للقبيلة الأخرى، وهذا ما يفعله بعض الناس الآن، يعني يتعصب لرجل للدنيا، وهذه العصبية أيضا لا تظن أنها لرجل بذاته ولكن للدنيا، فإذا وجد غيره أقوى منه تركه وانتقل للآخر. وبعض الناس يلبس هذا بلباس الحق، يقول نحن هذا طالب علم وهذا شيخ كبير فنحن مع العلماء، وهو يعلم أن فلان مصيب وفلان مخطئ، ولكن يرى أن له نفعا دنيويا يعني باتصاله بهذا المعظم، وأنه لربما نال عنده حظوة وزكاه بكلمة يرتفع بها في الدنيا، فلان ليس له تلك المنزلة، ولهذا لو قال له أهجره يهجره، لو قال له كفره يكفره، لأنه يريد أن يكون في منزلة يعني كبيرة، وهذا أقوى مثل تلك القبيلة التي ينتسب إليها الجاهلي لقوتها على تلك القبيلة. أما هذا في دين الله لا، لو تنصر هذا ولو كان ضعيفا، بل هذا هو موطن النصر، أن تنصر هذا الضعيف طالب العلم الصغير تنصره في مقام ظلم الشيخ الكبير له، وهذا أقوى ما يكون وأنفع ما يكون للعبد، أن يكون ناصرا لدين الله مناصرا لعباد الله عز وجل، خصوصا إذا كان في مقام الضعف وعدم النصرة، فأنت تنصر الحق، ويكون هذا كالقتال في قوم فروا يوم الزحف، لأن الفرار يوم الزحف لا يثبت بعده إلا أهل الجهاد. فهكذا الآن ترى بعض الناس إذا وقع ظلم على أحد طلاب العلم تركوه وخلوا بينه وبين الظالم، بل لربما بعضهم يعين الظالم عليه، لأنهم لا يقوون على معارضة ومخالفة ذلك المعظم. وأما في دين الله فيجب عليك أن تنصر هذا الرجل نصرة لدين الله عز وجل، وأجره عظيم، لأن الناس تركوا نصرته، وكالمقاتل في قوم فروا من الزحف. ثم ذكر يعني بعض الآيات الدالة على الوفاء بالعهد، منها قول الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. كذلك يعني ما جاء بعدها من الآيات في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكالا. هذا والله عبرة لنا في أن الرجل قد يكون له جهد وقد يكون له إسهام في الخير فيكون كالذي نقض غزله من بعد قوة أنكالا، فهذه عبرة، وهذا دليل على أن الرجل قد يكون له حسن بلاء وقد يكون له جهود لكن ينقض غزله من بعد قوة أنكالا ويحبط عمله ببدعة أو بمخالفة. ولهذا كان السلف يخشون على أنفسهم، كانوا يخشون على أنفسهم الردة، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كان الصحابة يخشون على أنفسهم، وكان السلف يخشون على أنفسهم. لما لا يخشى الإنسان على نفسه؟ لا يغتر بعمله ولا تغتر بجهوده تقول أنا صاحب كذا وكذا، وإنما ينظر الإنسان إلى واقعه الذي هو فيه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر وعلى لزوم الدين وعلى لزوم السنة وأن يكون العهد والولاء لدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة، ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد. نعم. قال: عليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. قال: ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة. لا يجوز أن يجتمع أناس ويكون فيهم من يظهر ظلما أو فاحشة، بل عليهم أن ينكروا هذا هذه المخالفة ولو كانت في جماعتهم. قال: ولا يدع صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس. يعني قد يكون صبي أمرد في الحلقة يظهر فتنة ويفتن الناس، فهذا يجب عليه من يقوم به. هذا يقول الشيخ الإسلام في أنه لا يترك صبي أمرد يفتن الناس في الحلقة، فكيف الآن بما يوجد من بعض من ينتسب إلى هؤلاء وهو يفتن الناس في دينهم، فيقال: لا، فلان أخونا وفلان من أصحابنا. لا ينفع. إذا فتن الناس، إذا رأيت فيه مخالفة، إذا رأيت فيه انحراف، لا ينبغي لك أن تمكنه من الجلوس في الحلقة. وكان السلف يطردون أهل البدع، وبعض الناس الآن كلما دخل في فتنة قال: والله التلاميذ يقولون. لماذا تصاحب هؤلاء البطالين الكذابين؟ اختر لنفسك تلاميذ يعينونك على الخير. يعني لا ينبغي لعالم ولا لعاقل أن يمكن هؤلاء السفهاء منه ومن مجالسه. إذا كانوا ناس لا تأمنهم على نقل الكلام، إذا كانوا ناس يكذبون، إذا كانوا ناس يلبسون، كيف تجعلهم أصحاب لك وتجالسهم تقول: والله نحن الآن اغتررنا بهؤلاء؟ إنما يختار الإنسان لنفسه أهل العلم والفضل، وهؤلاء ينبغي أن يطردوا. تجد الرجل: مروا بنا هؤلاء، يأتي يقبل الرأس ويثني عليك ويغلو فيك غلوا مفرطا، فإن لم تقبل منه هذا تنكر إليك وسبك وشتمك. بالأمس كان يغلو والآن يسب ويشتم. لماذا؟ لأنك لم توافقه على الهوى. وهؤلاء يعرفون الناس، إذا وجدوا الرجل فيه لين وأنه ينقاد إليهم بهذا الغلو أحاطوا به، وأصبحوا ينقلون له الكلام ويكذبون عليه ويكذبون له وعليه كما يقولون. فهذا لا يجوز لعاقل أن يمكن هؤلاء من مجلسه، لأن الكذاب كذاب، كيف تأمن يعني أن لا يكذب عليك؟ إذا كذب على غيرك يكذب عليك. وهؤلاء لا قيمة لهم، ولا ينبغي أن يمكنوا من المجالس ولا من الدروس، وإنما يصحب الإنسان من رأى فيه استقامة وديانة وحرص على الخير، فإن هؤلاء نقل للعلم، وهؤلاء صحبتهم خير ينتفع بهم الإنسان إذا أخطأت صوبوك، أما أن تصاحب من يقبل رأسك ويكون يعني سمعا وطاعة على كل شيء هذا ليس بصاحب. تصحب تلاميذ طلاب علم، إذا أخطأت قوموك، إذا أخطأت نبهوك، إذا غفلت عن شيء بينوه لك، هؤلاء الذين يحرص عليهم. نعم. قال رحمه الله: ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان. ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل. نعم، هذا هو الولاء الشرعي. يقول: ومن حالف شخصا على أن يوالي من ولاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر. من جنس من؟ من جنس السلف. الآن بعض الناس يصور للناس أن نصرته هي نصرة المنهج السلف، وموالاته هي موالاة أهل السنة، ومعاداته هي معاداة أهل السنة. من يقول هذا؟ من حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن. إذا رأيت رجلا يقول توالي من واليت وتعادي من عاديت، هذا من جنس جنكيز خان والتتر، ومن جنس القساوسة، وليس هو من منهج السلف. وإنما الرجل المخلص يقول ما ذكر شيخ الإسلام، تقول: إذا أطعت فكن معي، وإذا عصيت فقومني، كما قال أبو بكر. قال: ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين. يعني لا يجوز أصلا يكون من المسلمين، لا يجوز أن يكون في المسلمين من يدعو إلى موالاته وأن تعادي من عاداه. هذا كأنه نصب نفسه إلها، لأن هذا حق الله عز وجل. يقول: بل هؤلاء من عسكر الشيطان. ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل. هذا هو الولاء الشرعي. هذا عبد من عباد الله يقول: إذا كنت على الحق فانصروني، وإذا كنت على الباطل فقوموني. ويتخذ أصحابا له يعينونه على هذا. أما إذا كان الإنسان لا يصحب إلا من يغلو فيه، سيصحبك من يعينك على الظلم. هذا موجود في الصنف، يعني من الطلاب الآن يغلو في الرجل كما يريد، حتى لربما لو ادعى الربوبية يعينه، لأن في ناس دينهم أرخص ما يكون لديهم. فهذا احذر منه، وهذا عدو وليس بصديق. ولو قبل الرأس، ولو أثنى عليك، ولو أضفى عليك الألقاب. وإنما يتخذ الإنسان العاقل لنفسه طلاب علم لديهم إنصاف وعدل وتدين وعبادة ومحافظة على الصلاة، ولا يمكن أن يبيع دينه. لو أخطأ قل له أخطأت. هؤلاء الذين ينفع الله بهم، وما داموا معك وحولك طلاب علم فأنت تأمن. عندما تجلس في مجلس فيه طلاب علم وأهل إنصاف وينتهي الدرس ولا تجد فيهم من أنكر، تطمئن النفس أن لديك طلاب علم وأفيهم إنصاف. وأما إذا كانوا متعصبة، إذا أصبت معك وإذا أخطأت معك، فأنت لا تدري، قد تظل في يوم من الأيام وهؤلاء معك. ولهذا بعض الناس يعني إذا اجتمع هؤلاء حوله لا يمكن أن يراجع في مسألة، ومتى ما رجعوه في مسألة تبرأ منهم. ولهذا يعيشون على هذا الأمر، على الموالاة التامة دون تخطئة. فهذا تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على نصرة الشيخ في كل شيء وفي كل حين وفي كل وقت. وأما المسلم، وهذا نقول المسلم فضلا عن العلماء، فإنه يقول للناس: إنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبرأ من كل أمر حصل منه من سهو أو من نسيان أو شيء، لأنه بشر. وأما ما يبلغ عن الله عز وجل فإن الله عز وجل عصمه من أن يحصل منه خطأ يعني في التبليغ. أما ما كان يحصل منه من غضب يغضب كما يغضب البشر. وقال إن إذا قضيت وإنما أعطي إن بعضكم قد يكون ألحن من حج في حجته من بعض، فمن أعطيته حق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فهذا مما يدل على أن المعلم وأن القاضي وأن الشيخ يقول للناس إنما أنا بشر، فإذا أصبت فأعينوني وإذا أخطأت فقوموني، كما قال الصديق رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى، الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه أو يقاتل لما فيه من الشجاعة لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكيف من يكون أفضل تعلمه فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيا على أساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟ فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام. ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله ورسوله، ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله ويحبون لله ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله الذين يريدون أن يكون الدين كله لله، وهو ما ذكر من أن الرجل يقول إنما أنا بشر وأنتم معي في الخير، وإذا أخطأت فخطئوني ونبهوني وحذروني وانصروني بمنع من الظلم. هذا الذي يريد أن يكون الدين كله لله. ثم ذكر ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك الرجل يدعو عصبية، يدعو للدنيا، يدعو لرئاسة، من الذي يدعو لله؟ من دعا لنشر دين الله، لنصرة السنة، لرد البدعة، هذا هو العالم، هذا هو الداعية، هذا هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه أو يقاتل لما فيه من الشجاعة لا يكون قتاله في سبيل الله حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكيف بمن يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيا على أساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟ يقول: إذا كان هذا المجاهد في سبيل الله وحاله من يجاهد عصبية للمسلمين، لأن هذا المجاهد في سبيل الله حمية، حمية لمن؟ لقومه من المسلمين، أو رياء ليمدحوه، فكذلك كيف من يكون أيضا تعليمه ويكون تكون دعوته لهذا الأمر؟ فهذا من جنس المجاهد رياء وسمعة. ولهذا يقول بعض العلماء: من الناس من يدعو لنفسه ومن الناس من يدعو لله، والدعاء الذين يدعون الله هم الذين قال الله فيهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا إخلاص، أدعو إلى الله على بصيرة، هذه متابعة، لا يدعو لنفسه ولا يدعو لبدعة، فلا يكون داعي حتى يجتمع فيه أمران، أنه يدعو لله. أما إذا دعا لنفسه وأن يعان على كل حال فهذا دعا لنفسه. الداعية لله يقول: أطيع الله واعصوني إذا عصيته، والداعية لنفسه يقول: أطيعوني واعصوا الله، يعني انظر إلى المفارقة. هذا يقول: إذا عصيت الله فاعصوني وخالفوني وقوموني، وآخر يقول لا كونوا معي حتى ولو عصيت حتى ولو واليت، يعني أعداء الله. هذا يدعو لنفسه ولا يريد أن يكون الدين كله لله، وإنما يريد أن يكون منازعا لله عز وجل. قال: فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء والتتر. دائما شيخ الإسلام يردد أن هذا ليس هو من جنس أخطاء العلماء، إنما هو من فعل التتر، من فعل اليهود، من فعل القساوسة، من فعل جنكيز خان. يعني ينبغي أن ندرك خطورة الأمر، وأن هذا الأمر ليس هو من الأمور السهلة، وإنما هو من الأمور العظيمة. قال: الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف. هؤلاء الذين يعقدون الولاء والبراء على هذا يحتاجون لعقوبة وزجر، يعني تمنعهم من التفرق وتحزيب الأمة. قال: حتى يكون الدين كله لله، لا يكون الولاء والبراء يعني لفلان ولفلان، وإنما يكون الولاء لمن أطاع الله والعداء لمن خالف دين الله. قال: ويكونوا قائمين بالقسط، يوالون لله ورسوله، ويحبون لله ويبغضون لله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني دينهم قائم على موالاة رب العالمين، وعلى محبة من أحب الله، وعلى طاعة من أطاع الله، وعلى تقريب وإعزاز من أعز الله ومن عظم الله عز وجل، وأن يتبرؤون من كل من حرف عن الدين. هذه هي العبودية، أن تكون محبا لله ولمن أطاع الله، وأن تكون مبغضا لمن عصى الله. وهذا الأمر يرتفع به الرجل درجات ولو كان مقصرا في العمل، لأنه أصل عظيم. مدار هذا الدين على الولاء والبراء، مدار هذا الدين على الحب والبغض في الله، مدار هذا الدين على ما يعلم الله عز وجل من قلبك، ما الذي في قلبك، هل أنت منازعا لله في سلطانه وفي كبريائه وفي ألوهيته، وتحب أن تطاع في الأرض وأن تعلو في الأرض كما على فرعون واستخف قومه فأطاعوه. والله من هذه الأمة من يسلك مسالك هؤلاء، يستخف بعض الجهلة ليطيعوه ويلبس عليهم ويدعوهم لطاعة نفسه. وأما المسلم الذي يراقب الله وينتظر الموت في كل لحظة، يعلم أن هذا مآله إلى فتنة عظيمة، فما الذي ينفع الرجل إن عظم وإن رفع على الأعناق وإن سطرت بمدحه الكتب والمجلدات، ثم مات ولقي الله وبقي رهينا في قبره بعمله لا ينفعه أحد؟ من الذي يتأمل هذه الأمور؟ نحن كلنا سنقدم على هذا المصير. لا ينفعك والله فلان ولا فلان، الناس لو مدحوك والله لن يكون في ميزان حسناتك، ولو ذموك لن يكون في ميزان سيئاتك. يعني الآن لو رجل سطر مجلدا ضخما في مدحك، هل تظنك ستنتفع به درجة عند الله؟ ما ينفعه، بل أعظم الناس فتنة لك الذي يمدحك ويثني عليك. وأما الذي ينصرك ويبين لك الحق، هذا نعمة، الصاحب الصديق الذي يعينك على الخير. فالعاقل ينظر إلى العواقب. نحن كلنا نؤمن بالموت والحساب والجنة والنار، ولكن إذا رأينا والله بعض أحوال المسلمين، بل بعض من ينتسب للسنة، إنك تتعجب كيف يتكلم الرجل بكلام وهو ينتظر الموت، وهو يعلم الحساب، وهو يعلم الحق، ولكن يحمله على هذا هوى أو عصبية. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول، وكأنكم قد عرجتم على هذه المسألة، يقول: بعضهم إذا اتخذ موقفا من شخص بالتحذير أو الهجر ونصح في ذلك، يقول: نحن مع العلماء، فما رأيكم في هذه الكلمة؟ أنا دائما أقول: جردوا المصطلحات وحققوها تتبين الأمور. إذا قال رجل: نحن مع العلماء، هذا كلمة طيبة، ولكن من هم العلماء؟ نحن مع العلماء، كلنا مع العلماء، من الذي يقول أنا مخالف للعلماء؟ كلنا مع العلماء، لكن من العلماء؟ انظر، ما تستخف بكلمة من العلماء. الآن تقول: من العلماء، نحن نريد البينات، نريد الدليل، من الذي وافقك من العلماء؟ فإذا أتى بالعلماء وافقوا والله نحن معه، كلنا مع العلماء. لكن إذا كان يحصر العلماء في عالم ويقول لا يعرف السنة إلا فلان، كما يقول بعض هؤلاء لا يعرف المنهج إلا فلان، كأن المنهج هذا دين جديد، ولا يعرف هذه المسائل إلا فلان، هذا باطل. العلماء أعرف الناس بدين الله، وهذه المسائل متعلقة بالعقيدة وبالسنة، والمتخصصون في هذا الباب أعرف الناس بها. لا يأتي إنسان الآن يدعي وكأن المنهج الآن شيء دين جديد. منهج ما هو؟ منهج أهل السنة والجماعة في عبادتهم في عقيدتهم في الرد على المخالفين، هذا مدرس في كتب العقيدة ومبين وموضح ودرسه المتخصصون ويعرفونه، وضوابطه معروفة والأدلة عليه معروفة. فمن ادعى أنه مع العلماء عليه أن يثبت هذا، وإلا كان كل إنسان يقول أنا مع العلماء، أنا مع أهل السنة. الأشاعرة الآن يقولون نحن أهل السنة، نصدقهم؟ ما نصدق، وإنما على من ادعى دعوى عليه بالبينة التي تدل على صحة ما ادعى. أيضا هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما مدى صحة قول البعض بأن فلانا مثلا من العلماء قوله حجة في هذا الباب لأنه فنه، وإن خالفه من خالفه؟ قوله حجة هذه خطيرة، الحجة في الكتاب والسنة، ولكن هناك كلمة يقولها العلماء يقال أن صاحب الفن أولى بفنه، وأما حجة لا، ليست الحجة في قول أحد، وقد يخطئ المتفنن ويصيب غيره. ولهذا العبرة الآن كيف نعرف الحق؟ أنا ذكرت لكم إذا اختلفوا العلماء كيف نعرف الحق؟ يعني تأخذ بأهل التخصص وأهل الفن، إذا اختلف اثنان في مسألة في الحديث أحدهما في التفسير والآخر في الحديث، تقول صاحب الحديث أولى بفنه وهو مصيب، طالب علم حقق المسألة، قد يكون المصيب المتخصص الآخر. وإن كان الأكثر إذا وجد العلم أن صاحب الفن أعرف بفنه، ولكن لا يقال أنه حجة. دائما تنبه للإطلاقات، ما هناك حجة، حجة في الكتاب والسنة. هل تجدون من الأصول الأصل الرابع صاحب الفن؟ يعني الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع صاحب الفن إذا تكلم في فنه فهو حجة، تجدون هذه من الأصول؟ ارجعوا إلى كتب الأصول، ارجعوا إلى كتب أهل العلم. صاحب الفن لا شك أنه أولى بالإصابة وأولى من غيره، ولكن من صاحب الفن؟ ما يعني نقارن بين الأقزام والأعلام؟ يعني حتى لو كان رجل الآن عالم ويأتي شخص يدعي أنه صاحب فن، لا نسلم أن هذا صاحب فن، لأن هناك ناس بطالين لا ينتسبون للعلم أصلا، فلا تقارن العلماء بهؤلاء. وأما إذا جاء العلماء الكبار، هذا متفنن في باب وهذا في باب، لا شك أن صاحب الفن يعني أولى بفنه. ومع هذا أنت طالب علم، يجب عليك أن تكون متجردا وتنظر في هذه المسألة بتجرد، وتعرف بعد ذلك من المصيب ومن المخطئ. اختلف الشيخ الألباني وابن باز في حديث السوق، الشيخ الألباني يصحح الحديث والشيخ ابن باز يضعف، قال الشيخ الألباني متفنن في الحديث كلامه حجة، وكثير من أهل العلم يرجح كلام الشيخ عبد العزيز. ليس بالضرورة، قد يكون العالم المحقق درس هذه المسألة وعرفها وتكلم فيها بتحقيق، وصاحب الفن تكلم بكلام مجمل. وأنا لا أقطع في هذه المسألة بشيء، لكن أقول قد يحصل في مسائل كثيرة. نعم، هذه عبارة قريبة من سابقتها لكن تتردد أيضا. يقول البعض نحن لا نسأل في الجرح والتعديل إلا اثنين أو ثلاثة من المشايخ لأنهم أعلم وأضبط من غيرهم في هذا الباب. أولا يعني كونه يحصر علم من علوم الأمة التي ينفع الله عز وجل بها في رجل أو اثنين، والله هذا أمر خطير. هل قال هذا السلف؟ هل قال الصحابة قالوا لا نسأل إلا أبو بكر وعمر أو فلان وفلان؟ ما حصر العلم في فن من الفنون في رجل ولا في رجلين، هذا قديم، وإنما العلم منشور في الأمة. ثم إذا قيلت هذه الكلمة يعني انظر إلى مدى يعني صدق هذه الكلمة، فهل تجد أن من وصف بهذا يعني مثلا يقول الآن لا نأخذ علم الحديث إلا عن الألباني وابن باز مثلا، تكون كلمة قريبة علماء. لكن عندما تطلق هذه الكلمات على أناس يعني قد تكون أخطاؤهم أحيانا أكثر من إصابتهم، هذه مشكلة، وهذا من التعصب المقيت، وبعض الناس يقول هذا، يقول نحن لا نأخذ هذا إلا من فلان وفلان، هذا هو التعصب. أين العلماء؟ أين هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق وهم أهل السنة؟ يعني اختصرتهم في رجلين أو ثلاثة وجعلت الحق معهم. الإمام ابن رجب، هذا الإمام العالم الجليل الفاضل، له رسالة ذكر أن الحق مع الأئمة الأربعة، وأن من خالفهم خالف السنة، فرد عليه العلماء. وهو ابن رجب، ابن رجب ما قوي الباطل بتقريره له رحمه الله، ولا نقول أنه نصر الباطل لكنه تأول فأخطأ. فالباطل باطل ولو تكلم به إمام، فكيف بهذه الكلمات التي تتردد الآن؟ يقول نحن لا نأخذ الحق إلا من فلان، ثم قيل بعد ذلك لا نأخذ الدين إلا من فلان وفلان. فهذا لا شك أن من الهوى ومن العصبية، وهذه كلها مقدمات باطلة، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على